الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد you

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا تبدل الخبيث بالطيب

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى Oh, man. الوالدان والأقربون نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقهم يوصيكم الله في إِنَّ اللَّهَ كَانَ ومن يطع الله ورسوله جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم.